الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه الخبير. الخبرة هي العلم الخفي التام، والله تبارك وتعالى عليم بكل أحوال خلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عنه شيء من أحوال المخلوقات، فهو خالقها وبارئها والمتصرف فيها والعليم بدقائق يعني دقائقها كله، يعني حتى الخفي الصغير فهو عند الله تبارك وتعالى من لدن حكيم خبير. الموضوع يعني هذا الكتاب، موضوع هذا الكتاب ألا تعبدوا إلا الله. الكتاب منزل بهذه الغاية وهذا الهدف وهذا الموضوع ألا تعبدوا إلا الله، يعني أن هذا الكتاب الذي أحكمت آياته وفصلت من لدن حكيم خبير مراده ومفاده وموضوعه دعوة الخلق إلى عبادة الرب الإله الواحد سبحانه وتعالى، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر النبي أن يعلن في هذا القرآن أنه من الله نذير محذر عقوبة الرب جل وعلا، وبشير البشارة الإخبار بما يسر أنه يخبر العباد بما يسرهم العباد الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وعملوا. فهذه بيان مهمة الرسالة، مهمة القرآن، الدعوة إلى عبادة الله الواحد سبحانه وتعالى، وأن النبي مهمته بشير ونذير. قدم النذارة على البشارة لأن النذارة للخلق كله والبشارة لناس مخصوصين وهم أهل الإيمان. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا اطلبوا مغفرته بعد أن تجاوزوا ما كنتم فيه من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، ثم توبوا إليه أنيبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هذا ثواب الله تبارك وتعالى لأهل طاعته، أن يمتعهم متاعا حسنا في هذه الدنيا إلى أجل مسمى، أجلهم بالموت الذي حكاه الله حكم الله تبارك وتعالى فيه بالموت. ويؤتي كل ذي فضل فضلا في الآخر، يؤتي كل ذي فضل من أهل الإيمان فضله، فكل من زاد عملا صالحا أعطاه الله تبارك وتعالى جزاء هذا العمل، ولذلك الجنة 100 درجة. الجنة يعني درجات بعضها فوق بعض، فضل الله تبارك وتعالى فيها أهل الإحسان عن من دونهم عن من دونه. ويؤتي كل ذي فضل فضله، ثم قال جل وعلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذابا. وإن تولوا يعني إن تتولوا أيها الناس عن هذه النذارة فإني الرسول أخاف عليكم عذاب يوم كبير. واليوم الكبير هو يوم القيامة، إلى الله مرجع لا إلى غيره، إلى الله قدمنا، إلى الله المعمول، قدموا على العامل يعني مرجعكم إلى الله، قال إلى الله مرجعكم، لبين أنه لا مرجع للعباد إلا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهو الله على كل شيء قدير، أي في جمعكم وإخراجكم من القبور لترجعوا إليه سبحانه وتعالى. فلا تظنوا أنكم يعني إذا متم واختلطت أجسادكم بهذه الأرض وضللتم فيها أن الله لا يستطيع يعني إعادتكم، بل اعلموا أن الله على كل شيء قدير. ثم بين أحوال هذه الرسالة، واضحة الرسالة الآن التي نزل بها القرآن وبلغ بها الرسول ومهمة النبي واضحة. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يبين موقف الكفار من هذه الرسالة، قال جل وعلا ألا إنهم يكنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا الإعلامية إنهم الكفار يكنون صدورهم، ثني الصدر هو إمالته، ليستخفوا منه، ليستخفوا من هذا القرآن لا يريدون سماعه، ويستخفوا من النبي لا يريدون أن يسمعوا منه الكريم. قال جل وعلا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون. بلغ من يعني كراهية الكفار للقرآن وللنبي أنهم كانوا يفرون أن يسمعوا كلمة منه، خوفا من أن هذه الكلمة تغيره، كما حصل للطفيل بن عمرو الدوسي لما ظل مشرك قريش يحدثونه يقول ظلوا يخوفونني من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إني أخذت كرسفا قطن يعني ووضعته في أذني مخافة أن تنفذ كلمة منه إلي فأتغير. قالوا هذا الرجل ساحر، إيات أن تسمع له، إن سمعت منه كلمة ربما غيرت. يقول ثم قلت في نفسي أنا سيد قومي وكيف أصنع هذا بنفسي؟ يقول فأخذت هذا القطن يعني فلما استمعت إلى النبي وجدت أن ما يقول الحق آمنت به. فكان هؤلاء كانوا لا يريدون سماع كلمة من النبي، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. قال جل وعلا: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. حين يستغشون ثيابهم يعني يغطون أنفسهم من ثيابهم، يعلم الله تبارك وتعالى ما في دخيلة أنفسهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وذات الصدر هي أدق الأسرار، لأن ذات الصدر هو السر الذي لم يجاوز الصدر، ما بثه صاحبه لأي أحد. واحد عنده سر في نفسه وما باح به لأحد، لا حدث به صديق ولا أب ولا أخ ولا زوج ولا أحد، وإنما في صدره يعلمه الله. هذا السر الذي هو بهذه بذات الصدر، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى، إنه عليم بذات الصدور. ثم قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا من دقيق علم الله تبارك وتعالى، أنه لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته جل وعلا، عظيمها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، فكلها بنظره وبعلمه سبحانه وتعالى وبسمعه وبصره. وما من دابة، أي دابة، دابة كل ما يدب على الأرض في الأرض، وهذا يعم كذلك دواب البحر لأنها في الأرض كذلك، إلا على الله رزقها، إلا على الله سبحانه وتعالى رزقها. فالله قد تكفل برزق هذه وهيأ لها سبحانه وتعالى وخلق لها الرزق، والرزق هو ما تنتفع به نفعها في طعامها أو في إيوائها، فهذه على الله سبحانه وتعالى، لا يرزق يعني الخلق غيره جل وعلا. ويعلم مستقرها ومستودعها، مستقرها حيث تستقر ومستودعها. قالوا مستقرها يعني حيث يعني تقر فيه، سرب في الأرض أو عش في أعلى الشجر أو وكر في في في الجبل. ومستودعها الذي تستودع فيه بيضها أو الذي تستودع فيه طعامها، يعني السر كذلك هذه الدابة وين تخفي بيضها، وين تخفي صغارها، أين تخفي طعامها، هذا العلم الله تبارك وتعالى. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل من دقائق وتصريف هذه المخلوقات كتبه الله تبارك وتعالى، اللي هو كتاب المقادير. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هو الله تبارك وتعالى الذي هذا علمه المحيط بكل مخلوقاته جل وعلا، هو الذي خلق السماوات ما علانا سبع سماوات والأرض في ستة أيام من أيامه جل وعلا. وكان عرشه على الماء يعني قبل أن يخلق هذه السماوات والأرض، كما جاء في الحديث حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه جاء وفد بني تميم فسلموا على النبي، فسلم النبي عليهم وقال لهم: يا بني تميم اقبلوا البشرى. ثم جلسوا وقت وقالوا: يا رسول الله بشرتنا فأعطنا، وتعجلوا الأمر. ثم كان أهل اليمن موجودين فقال لهم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، فقالوا: قد قبلنا. ثم أتوا يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يعني يا رسول الله جئناك نتعلم ونتفقه في هذا الأمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن كيف كان هذا الأمر في بدء الأمر، فقال لهم النبي: كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. كان الله يعني أن الله تبارك وتعالى هو الحي الموجود، لا أولية لوجوده سبحانه وتعالى، ولا شيء معه من هذه المخلوقات من السماء والأرض، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماء والأرض. فأول المخلوقات من هذا العالم هو القلم والذكر. أمر الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي سئل عن أول ما خلق الله، قال: القلم. وقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء أي قبل الخلق هذا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن خلق السماوات والأرض من الحكمة في ذلك أن يبتلي الله تبارك وتعالى عباده المكلفين لأم الإنس أيهم أحسن عملا، أيهم أحسن عملا، ولا يكون الإنسان أحسن عملا. العمل الحسن هو أن يسير في صلاة الله المستقيم، لأن الله قد أمر بالعمل الحسن سبحانه وتعالى ونهى عن كل سوء. والإحسان قد كتبه الله تبارك وتعالى على كل شيء، كما قال النبي إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني من عمل ابن آدم أن يؤديه على أحسن وجوده. فالإحسان يشمل أمرين، الإحسان يشمل ذات الأمر، فالصلاة من العمل الحسن في ذاته، وإحسان الصلاة هي أداؤها على أحسن صورة، والصيام حسن، لأن هذا من يعني من التشريع، في الأصل التشريع هو حسن، وإحسان الصوم هو أن تصوم وفق التشريع، أن تحسن هذا العمل. والنبي يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر النبي بأن الله كتب الإحسان في كل شيء، عبد المؤمن في كل شيء، كل أمر يأتيه ويعمله يجب أن يتقنه وأن يؤديه على أحسن وجوهه. فإذا قتلتم، والقتل يكون بحق، قتل المسلم مثلا قصاص وللردة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، هذه تطبيق حد لكن كما أمر الله تبارك وتعالى. وإذا ذبحتم الذبح فأحسنوا الذبحة، فيذبح الإنسان كالذبح الحسن، قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وهذا من الإحسان، كما قال النبي لذلك الذي يراه النبي يسحب شاه ليذبحها، فقال له سقها إلى الموت سوقا جميلا، سقها إلى الموت، أنت الآن تأخذها تذبحها، فسقها سوقا جميلا، يعني بدل ما تجرها من يعني رجلها أو صوفها، فسقها سوقا جميلا على رجلها، ثم جاءها بإحسان والبحر ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل هو التشريع، ثم أداؤه على أحسن وجوه. ثم قال جل وعلا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني انظر حكمة الرب جل وعلا في خلق السماء والأرض وتسخيرها لهذا الإنسان ليقوم بمهمة جميلة جليلة، وهي العمل الحسن، أن يحسن عمله. فالغاية التي خلق الله من أجلها الخلق غاية فريدة عظيمة، وهي أن يعمل الناس عملا حسنا في هذه الأرض ويبتعدوا عن السوء وعن الفحشاء. ومع هذا يقول الله عز وجل انظر يعني موقف الكافر، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت أي بالحساب، وذلك أنه لا يمكن أن يكون خلق الله هذا الخلق العظيم هذا كله وعبث، يخلق هذه السماوات والأرض كلها، ومن أجل هذه الغاية إحسان أن يحسن الناس عملهم، ثم لا يكون هناك بعث ولا نشور، إذا يكون هذا عبث، يكون هذا الخلق العظيم هذا، بناء هذا العظيم من السماوات والأرض هذه وما فيها وما عليها يكون ماله معنى، كأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق العظيم دون هدف ودون غاية. قال جل وعلا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، أي ليعطى كل إنسان يعني حسابه، ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ليقولن بالله من الموضع القسم، يعني والله ليقولن الذين كفروا ردا على مقلتك هذه إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا الذي تحدثنا به إلا سحر، إنه الله يرسل لك رسالة وينزل عليك وحي وتخبرنا أن هذه السماء والأرض ستتبدل وتتغير، وإن الناس تقوم، وإننا بعد الموت نقوم ونحاسب على ما نعمل، يقول هذا سحر مبين، سحر بين لا خفاء فيه عندك. قال جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أخرنا، يخبر الله تبارك وتعالى أنه إن أخر عنهم العذاب الماحق المهلك إلى أمة معدودة، أمة الأمة هي الوقت من الزمان، وسمي الوقت من الزمان أمة قالوا لأنه يعني يكفي لهلاك أمة، كجيل يهلك فيه، او هي الامة اللي هو العدد المجموع من السنوات بعضهم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امة، بعد امة يعني عدد من السنين، انا انبئكم بتأويله فارسلون. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة، يعني الى سنين كثيرة معدودة، اخرنا عنهم العذاب لا يقولن ما يحدث. استهزاء، يعني يقول الرسول استهزاء، مش حاجة، ليش متأخر العذاب؟ هات العذاب الذي توعدنا به وتهددنا به. لا يقولن ما يحدثه، ما الذي يحدث ويمنع هذا العذاب ان يصلنا، هذا العذاب الذي تهددنا به. قال جل وعلا: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا. يوم يأتيهم هذا العذاب الذي يستهزئون به ويستبعدون حصوله ما حيروح، سيبقى بقاء لا انقطاع له. ألا يوم يأتيهم يعني العذاب، ويوجد في النار أو يهلكهم الله تبارك وتعالى ثم يدخل عذاب النار ليس مصروفا عنه، فإنه لا صارف بهذا العذاب بعد ذلك، بل هم ماكثون فيه مكثا لا انقطاع، لا يموتون ولا يتحولون ولا يخرجون خلاص، فهو لا ينفرق عنهم هذا العذاب الذي هددوا به ووعدوا به. ألا يوم يأتيهم، هذا تهديد وعيش بإذن الله عز وجل لهؤلاء المستهدئين يعني عدم مجيء العذاب لهم. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى أحاط وثبت وجاء، حاق بهم يعني أهلكهم وأحاط بهم هذا العذاب من كل مكان، ما كانوا به يستهزئون يعني الذي كانوا يستهزئون به هو عذاب النار وما يعدهم الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني فساد الإنسان الكافر و يعني فساد أخلاقه، قال جل وعلا: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا الإنسان، الإنسان هنا فسر على أنه الإنسان جنس الإنسان، يعني هذا جنس الإنسان، هذه طبيعة الإنسان. ولئن أذقنا الإنسان منا من الله رحمة، رحمة أي نوع من ما رحم الله به عباده، رزق، أي رزق، طعام، شراب، لباس، أي شيء جاء، سواء كان شيء معنوي من رحمة الله أو شيء رزق. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. فمن طبع هذا الإنسان أنه إذا يعني نزع الله تبارك وتعالى منه الرحمة التي آتاه، أي رحمة، يصيبه اليأس والكفران بالله تبارك وتعالى. يؤوس، هذا صفة مبالغة من يأس، فعول. كفور كذلك أيضا، هذا يعني كفور شديد الكفر، فشديد اليأس، كثير اليأس، شديد الكفر، هذه طبيعة الإنسان. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ولئن أذقناه، يخبر الله تبارك وتعالى أنه إن أذاق الإنسان هذا الإنسان نعماء، نعمة منه سبحانه وتعالى، بعد ضراء مست، بعد هذا الضر الذي مسه، الضر كل ما يصيب الإنسان لشر، سواء كان في بدنه أو في ماله أو في ولده، لا يقولن ذهب السيئات عنه، فيفرح بأن ذهب السيئات، وقال ذهب السيئات عني، كأنه بلا تدبير مدبر وفعل حكيم هو الذي يبتلي عباده بما شاء، لا، فينظر أن ذهاب السيئات إما أنها هكذا بنفسها أسباب جاءت بنفسها وانتهت بنفسها دون يعني مدبر لها، او انه نسب هذا الى ما يعظمه من الآلهة والاصنام انها اذهبت ما يعني اتاه من السيئات. والحال ان كل ما يصيب الانسان فانه بتقدير الرب جل وعلا، فالمؤمن إذا أصابته النعمة علم أنها نعمة ومن الله تبارك وتعالى. والمطلوب منه شكرا. وإذا أصابته ضراء علم أنها كذلك من الله سبحانه وتعالى، وأنها بفعله إما أنها كفارة لذنبه، إعلاء لمنزلته، عقوبة له حتى يرتدع وينزجر. فلله حكمة سبحانه وتعالى في ابتلاء عباده بالخير والشر. أما هذا الكافر فإنه لا ينظر أن الأمور تجري بنفسها دون فعل مدبر. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه، يعني هذا الإنسان الكافر هذا، لفرح فخور، يبقى فرح وفخور أنه قد ذهب الضر عنه، وأنه يعني قد عاد له أسباب يعني الرحمة. قال جل وعلا إلا الذين صبروا. الشريعة والإيمان هي التي تغير يعني خلق هذا الإنسان وطبع هذا الإنسان. الشريعة بالإيمان بالله تبارك وتعالى، إلا الذين صبروا. فأهل الصبر والذي تعلموا هذا من يعني الدين شريعة الله عز وجل وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يعني ليس حالهم على هذا النحو، فإنهم عند النعمة لا يبطرون ولا يفرحون، وإنما يشكرون الرب تبارك وتعالى ويعلمون أنه، وعند المصيبة يعلمون كذلك أنها بتقدير الرب تبارك وتعالى، ولا يجزعون ولا يسخطون ولا يكفرون، بل يرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويرضون بقضائه جل وعلا. ثم طبعا مناسبة هذا يعني هذا الأمر هو بالنسبة في سياق الكلام على هؤلاء الكفار المكذبين بهذه الرسالة، وأنهم الآن هم في وقت الراحة، فيعني حالهم في الفرح والفخر، ولو جاءهم أي شيء من عقوبة الله تبارك وتعالى لأصابهم اليأس والانهيار والاستسلام. فهذه حالهم. فكيف هذا إذا أصابهم شيء من الضر في الدنيا الضر الجزئي، فكيف إذا أصابهم العذاب الذي لا يبرح ولا ينفصل عنه؟ ثم قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. كان الكفار دائما يبكتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون كيف يعني أرسلك الله، لماذا اختارك من دوننا وأنت لست بأغنانا، ولما لما أرسلك الله وهو ملك السماوات والأرض لما لم يعطيك يعني ما لم تنفق منه، بدل ما تتكسب وتذهب إلى الأسواق وتبيع وتشتري وتقاسي الحياة يعني كما يقاس، مدام أنت يا أخي أنت رسول الله عز وجل لابد أن ربنا يعطيك مال ينزل عليك كنز يعمل لك بستان تأكل منه فيغنيك عن طلب المعاش، وهذه مدام وظفك في هذه الرسالة يجب أن يغنيك وأن لا يجعلك يعني على هذا النحو الذي أنت عليه. والحال أن النبي في مكة كان حاله يعني حال رقيق، فقد احتاج أن يذهب إلى الطائف، لم يكن عنده ناقة مثلا يركبها ولا حمار يركبها، بل ذهب على قدمين صلوات الله وسلامه عليه. فلم يكن عند النبي، لم يكن النبي من أهل التراب، ولذلك كانوا يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لماذا لم ينزل هذا القرآن هذه الرسالة تنزل على رجل عظيم من أهل الطائف أو من أهل مكة من أصحاب البساتين والأغنياء، أو من أهل مكة من أصحاب الغنى والثراء الذي لا يحتاج من هذا، فعند ذلك يقدر يبلغ هذه الرسالة. أما تنزل على محمد الرجل الذي ليس عنده مال ولا عنده عصبة من الأولاد ويحمونه، فكان النبي مستصغرا في عينه كما قال جل وعلا عنهم وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله، أهذا استهزاء له. فالله تبارك وتعالى يخبر نبيه أن هذا اختياره، أن هذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هو اختيار الله تبارك وتعالى. فقال له فلعلك تارك بعض ما يوحى إليه وضائق به صدره أن يقولوا لولا أنزل عليك أو جاء معه ملك، يعني ليؤيده ويكون معه إنما أنت نبي. والله أعلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدر في خلده أن يترك شيئا من هذا القرآن، ولا ضاق صدره بشيء مما يعني أمره الله تبارك وتعالى به من التكليف، ولكن الذي كان يضايق النبي صلى الله عليه وسلم هو مقالة هؤلاء الكفار التي منعتهم عن الإيمان، فإنهم امتنعوا عن الإيمان بسبب هذه الشبهة التي جاءت لهم، وأنه لو كان رسول الله حقا لأغناه ولجعله في مقام لا يحتاج فيه إلى يعني ممارسة كسب المعاش. فالضيق إنما هو من هذه الشبهة التي جعلت هؤلاء الناس يبتعدون ويكفرون، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لها أن هذه مشيئته، وأن النبي إنما هو منذر من الله تبارك وتعالى، هو فقط مهمة النذارة، وأن هؤلاء يعني يترتب عليهم نتيجة هذا التكذيب، وأن هذا اختيار الله تبارك وتعالى. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. والله على كل شيء وكيل. إنما أنت نذير، يعني جمع الله تبارك يعني كأن كل مهمة النبي أن يقوم بنذارة الناس وتخويفهم من يعني مغبة كفرهم بالله تبارك وتعالى. والله على كل شيء وكيل، ومعنى وكيل المتوكل بالشيء هو المتولي لكل أمور فيه، يعني أن الله هو متولي أمور عباده سبحانه، كل أمور العباد بيده، والله لم يوكل أحدا بشأن عباده سبحانه وتعالى، فأمر عقابهم وعذابهم هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر إيمانه يعني إيمانهم وكفرهم هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله أن يشرح صدورهم للإيمان شرحها، أو شاء أن يضلهم وأن يطمس أبصارهم فعلا، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. والله إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. ثم قال جل وعلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه بينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن هو بينة النبي وهي دليله الذي لا شبهة فيه أنه نبي من الله تبارك وتعالى، لأنه أتى بهذا الكلام المعجز الذي يعجز عن كل بشر. فقال جل وعلا أم، هذه أم يقولون هي التي معناها همزة الاستفهام وبل، بل التي تضرب على الكلام السابق ثم همزة الاستفهام اللي هي يعني بل اضراب ثم همس الاستفهام، يعني أيقولون بل أيقولون افتراء، يعني هل يقول الكفار بأن النبي افترى هذا القرآن؟ هذه مقالتهم أن النبي قد افترى، والافتراء هو يعني انتحال الكذب من الأساس، كلام ليس له أساس هو اختلقه وأتى فريا كذب، أم يقولون افتراه كذبه النبي وأفكه واختلقه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل لهم إذا كان هذا مفترى وهو من فعلي فأنتم مثلي، بس كذل بشر مثلي عرب مثلي، فهاتوا عشر سور من مثل هذا القرآن مفتريات، افتروا أي قصص أي خبر تنتحدوا، لكن هاتوا عشر سور مثل سور القرآن في الصياغة في الحلاوة في الجزالة في البيان، يعني الإعجاز هنا إنما هو بالبيان القرآن، هاتوا سور انظموا من عندكم عشر سور مفتريات هي في مصاف القرآن من حيث السبك ومن حيث جزالة في اللفظ ومن حيث البلاغ، وخلي كده يصير فيه مقارنة بين هذه السورة، فإن كنتم تجعلون إني افتريته هذا افتروا أنت كذلك مثل هذا، وقولوا هذا الكلام يشبه هذا الكلام أو مثل، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قال أهل العلم التفسير إن هذا يعني سورة من سورة الدرج، فإنهم قد يعني تحد أولا بأن يأتوا مثل هذا القرآن، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. ثم هذا الثاني، درجة الثانية عشر سور، أن يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ثم الدرجة الثالثة سورة مثل السور، سورة واحدة كما جاء في سورة يونس، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعت. ثم الدرجة الرابعة سورة من مثل السور، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني مما يشابه ما يشابه، وليس مثله تمام، لا من قريب ما من قريب المماثل له. وكل عجز. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا تحدي لهم أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن بعشر سور مفتريات كما يبدأوا. وادعوا من استطعتم من دون الله، من استطعت، بلغاؤكم، شعراؤكم، الجن الذي يقولون بأنه يعني يمكن، كل طبعا شاعر منهم كان يقول لي له جني يساعده في في في في في في في قرض الشعر. هاتوا كل من استطاع، اجمعوا لهذا الأمر كل فصحائكم وبلغائكم وشياطينكم لتأتوا بهذا المتحدث. وادعوا من استطعتم من دون الله يعني غير الله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أن النبي قد افترى هذا القرآن. فإن لم يستجيبوا لكم، قال جل وعلا خطاب لأهل الإيمان، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعند الله. فإن لم يستجيبوا لكم، إن انقطع هؤلاء الكفار ولم يستطيعوا أن يجاروا هذا القرآن في يعني صياغته على هذا النحو، المعجزة على هذا النحو، فاعلموا الجميع أنما أنزل بعلم الله، أن هذا القرآن أنزل بعلم الله، بعلمه يعني أنه احتوى علم الله تبارك وتعالى فنزل به، فما فيه من علم الله تبارك وتعالى، أو بعلمه نزول القرآن بعلم الله تبارك وتعالى، ولم ينزل سرق من هنا أو سرق من هنا أو أتى به جن أو غيره، بل إنما نزل بعلم الله تبارك وتعالى. وأن لا إله إلا هو، هذه هي الحقيقة النهائية، لا إله، لا معبود حقا إلا هو، والإله هو المعبود، ولا يكون المعبود الإله إلها إلا إذا كان خالقا رازقا متصرفا مالكا لعابده، فهذا الذي يستحق الإله. أما إذا لم يكن يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، شلون يكون إله؟ يبقى باطل، يصير باطل. الذي يعبد الشمس وهي لم تخلق عابده، ناس الآن تعبدون الشمس، هل خلقتهم؟ هل ترزقهم؟ هل تحييهم؟ هل تميتهم؟ لا، وإنما هذه مخلوق في نفع للبشر، النفع ليس من ذاته، وإنما من وضعها ومن أقامها هو الذي وضع فيها هذا النفع للبشر. ومن آياته، من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكذلك كل من عبد غير الله، عبد ملك جبريل، عبد عيسى، عيسى هذا هل خلق من يعبده يرزقهم يحييهم يميتهم؟ لا، هو عبد محتاج إلى مولاه وسيده مثله، يأكل مثل ما يأكلون ويشرب مثل ما يشربون، وتضطره يعني ضرورة الأكل والشراب إلى البول وإلى الغائط، ومحتاج مثلهم. فكيف يكون هذا المحتاج هو رب وإله يعبد؟ الذي يستحق أن يكون إلها لا بد أن يكون خالقا رازقا يملك، يعني هذا الذي يعبده يملك عابدا. أفرأيتم، يقول إبراهيم، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي أنا عادي إلا رب العالمين. ليش رب العالمين؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا الذي يستحق الإله. فالله هنا يخبر بأنه لا إله إلا الله، بمعنى أنه مش يعني أنه هو المعبود وحده، وما دام أنه هو المعبود وحده هو معبود بحق، فهو مالك كل هذا الملك وحده. تعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا في الكون كله، لا إله حقيقة على الحق إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ هذا سؤال للطلب والتهديد. هل أنتم مسلمون بعد هذا؟ مستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى، مؤمنون بما أمركم به، منقادون لهذا؟ ثم قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه الذين خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى، سنته في الجزاء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الذي أوجده الله من البشر ولكنه لم يرد بحياته أو في حياته إلا الحياة الدنيا بس، التي جعلها نهاية أمله ومنتهى مراده، وهو الذي عاش فيها يأكل فيها ويشرب فيها ويعمل لها، ولا عمل له بعد ذلك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فهذا للكافر الذي لا يؤمن بآخرة ولا بجنة ولا بنار، وإنما يريد فقط الحياة الدنيا وزينتها. قال جل وعلا: نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. نوفي إليهم أعمالهم فيها، أعمالهم التي عملوها لهذه الدنيا، نوفي نعطيهم ثمرة هذا العمل الدنيوي. فيكدح بالزراعة يأخذ، يعمل عمل في الصناعة يأخذ، فالله يعطيهم ثمرة ونتيجة عملهم الدنيوي الذي عملوا لها في هذه الدنيا، وهم فيها لا يبخسون. لا يبخسهم الله تبارك وتعالى، يعني سعيهم الذي يسعوه لهذه الدنيا. لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وذلك أنهم لم يقوموا بما فرضه الله عز وجل عليهم وكتبه عليهم في هذه، فهؤلاء ليس لهم في الآخرة نصيب ولا حظ، ما لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها. الحبط أصله داء، في اللغة العرب معناه داء يصيب جوف الإبل فتنتفخ ثم تموت، تأكل شيء مسموم فيصير تنتفخ وتظهر للرأي كأنها سمينة، ولكن في جوف هذا المرض ثم تموت. فهذا المعنى أخذ لبيان حبوط العمل، فعملهم يظل في الدنيا كأن عمل الكافر في الدنيا منتفخ ظاهر، ما جمعوه من أموال وثروات وجاه، ولكنه فيه يعني هلاك، فهو حاضر بمعنى أنه ذاهب حال. وحبط ما صنعوا فيها في نهاية الأمر، وذلك أن هذه الدنيا إلى دمار ونهاية. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. باطل، الباطل هو الزائد ضد الحق، ما كانوا يعملون. هذا الوجه الأول في تفسير هذه الآيات. وأما الوجه الثاني أنها في المرائين، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني الذي لا يريد بعمله للآخرة إلا الحياة الدنيا وزينتها فقط، فالله قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. يعني يأخذ ما راى به في هذه الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا يعني من قال بهذا القول يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أول من تسجر حديث أبي هريرة وأسامة زيد في الصحيحين أول من تسجر بهم النار ثلاثة: متصدق وعالم ومجاهد. فأما المتصدق هذا أول ناس يدخل النار فيناديه الله على رؤوس الأشهاد فيقول له: أي عبدي ملكتك من المال، يذكره الله بنعمته، فما فعلت بها؟ فيقول: أي ربي ما تركت بابا يعني تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقال محسن وبكر. وأما المجاهد فإنه يأتي به الله عز وجل فيذكره نعمته فيقول له بعد ذلك: أي ماذا فعلت بها؟ نعمته عليه من الصحة والجهد والشجاعة. فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقتل. وأما العالم أو الذي قرأ القرآن يقول: يا رب جمعت القرآن وقرأته أو علمته في سبيلك. فيقال: كذبت، إنما فعلت ليقال عالم وقد قيل. وقد قيل يعني قد ملت ما أملته وما نويته. ثم يؤمر بهم إلى النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ليس له يعني أمل وعمل للآخرة ولا نية في عمل الآخرة ولا يرجو ثواب الله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أقف عند هذه الآية إن شاء الله ولكم أحسن كل قولي هذا وأستغفر الله ولكم. اللهم صل على عبدك ورسولك.